وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم أهله وأجمعين فاستفتهم ألربك